أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا بحول الله وقوته في ميار البدعة إلى القاعدة الرابعة من القواعد الكلية في الابتداع في الدين تحت عنوان العادات المجردة لا بدعة فيها. قال: ويندرج تحت هذه القاعدة ثماني قواعد. الأولى: العادات المجردة لا بدعة فيها. الثانية: الأصل في العادات الحل. الثالثة: الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة. الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة. الرابعة: الترك الضلال، التدين بترك الحلال. الخامسة: الوسائل التعبدية، مقاصد تقصد. السادسة: الوسائل محكومة لا حاكمة. السابعة: مشابهة الكافرين بدعة في الدين. الثامنة: الأعياد توقيفية. ملخص القاعدة الرابعة: العادات المجردة لا بدعة فيها. ده موجز مختصر، وبعدين هيفرد القواعد اللي هي مندرجة تحت هذا الأصل العام. فيقول: معنى القاعدة أن الابتداع لا يتطرق البتة إلى العادات المجردة. الابتداع لا يتطرق البتة إلى العادات المجردة، وهنثبت أن الكلام ده اتفاق بين أهل العلم في ثنايا الفصل. قال: وهي العادات، ايه هي العادات المجردة؟ قال: هي العادات المحضة خالصة، يعني التي لم يقترن بها ما يجعلها في الشرع مطلوبة او ممنوعة. لم يقترن بها في الشرع ما يجعلها مطلوبة او ممنوعة. وهذا النوع من العادات هو المقصود بقاعدة الاصل في العادات الحل. يبقى كأن الكلام الاصل في العادات المجردة الحل. أما العادات غير المجردة، فإنها لا تندرج تحت هذه القاعدة ولا تأخذ حكم الإباحة. العادات غير المجردة لا تندرج تحت قاعدة إيه؟ الإشارة إلى أنهي قاعدة؟ إلى قاعدة الأصل في العادات الحل. ولا تأخذ حكم الإباحة، وهي تلك العادات التي اقترن بها ما يجعلها في الشرع مطلوبة أو ممنوعة. فهذا النوع من العادات اللي هو التاني بقى، اللي هو يقتن فيه أو به من الشرع ما يجعله مطلوبا أو ممنوعا، هذا النوع الثاني قد يتطرق إليه الابتداع. وقد هنا أنه مش على طول مضطرد، يعني قد وقد. وهذا ما بينته أو بينته القاعدة، قاعدة الإحداث في العادة بالمشاقة والعبادة. الإحداث في العادة مبتدأ، بالمشاقة والعبادة خبر. إذ الابتداع إنما يدخل في العادات غير المجردة من جهتين: إما من جهة أن هذه العادة حصل بها مضاهاة للدين ومشاقة للشرع الشريف، أو من جهة كونها صارت عبادة في ذاتها. ومتى حصل التفريق بين العادات المجردة وغير المجردة فإنه يزول به أو يزول بهذا التفريق الإشكال الحاصل في عدة مسائل، منها مسألة ترك الحلال. فإنه إنما يكون بدعة إمتى؟ هو أصلا جائز، لكن إمتى يكون بدعة؟ يقول: إذا حصل على وجه التدين، ترك الحلال على وجه التدين بغير دليل من الشرع. لأن أنا بترك الأكل وبترك الشرب أثناء الصوم على وجه التدين، ده وجوبا صح؟ بنص القرآن وبحديث النبي وبإجماع الأمة. يبقى مش ده، احنا بنتكلم على إيه؟ ترك الحلال على وجه التدين بغير دليل من الشرع. ما احنا قلنا ان البدعة معناها ما احدث في الدين من غير دليل، خلاص. قال: وهذا ما بينته قاعدة الترك الضلال، التدين بترك الحلال. الترك الضلال، التدين بترك الحلال. المسألة الثانية او النقطة الثانية بقول: مسألة الوسائل التعبدية، حيث ان هذا النوع من الوسائل يعد عبادة مقصودة لذاتها، على تفصيل يأتي، الا انها تسمى وسيلة من جهة انها تفضي الى حكم شرعي. يعني اصلا مش وسائل بمجردها، ده هي مقاصد، لكن كانت لاخرى، الشرع طلبها ونص عليها وامر بتحصيلها لاخرى، ما هيش وسيلة مجردة انت تاخدها او تسيبها للمقصد الشرعي، لا، ده مأمور لمأمور. زي اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، زي قم فأذن بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. ما هو الأذان وسيلة للإيه؟ لجمع الناس للصلاة، صح ولا إيه؟ والمشي إلى الحج وسيلة لقصد البيت، وده مأمور به، ماشي كده؟ وأذن في الناس بالحج يأتينا يأتوك من كل فج عميق على، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة على الأرجل، وعلى كل ضامر ركوبا يأتينا من كل فج عميق. يبقى هنا بيقول مسائل من مسألة الوسائل التعبدية، حيث إن هذا النوع من الوسائل يعد عبادة مقصودة لذاتها، إلا أنها تسمى وسيلة من حيثية معينة، من جهة معينة، من جهة أنها تفضي إلى حكم شرعي. لكن احنا قلنا هنا في حقيقة الأمر منها ما هو مقصود أصل الشرع أمر به، وهذا ما بينته قاعدة الوسائل التعبدية، مقاصد تقصد. النقطة الثالثة بيقول مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ فالأولى استبعاد هذين الوصفين، لأن الإشكال ده برضو فيه إجمال وفيه دخن، فقال لك سيب القصة دي خالص، مش هنسميها وسائل دعوة ومش هنقول توقيفية أو اجتهادية، شيل الوصفين دول لما فيهما من إجمال وإيهام. بل الصواب أن يقال يشترط في هذه الوسائل أن تكون منضبطة بالضابط الشرعي. وسائل الدعوة يشترط أن تكون منضبطة، تمام؟ الانضباط ده هيدخلنا في بعض المجالات التوقيفية، وهيدخلنا في بعض المجالات اللي هي ليست توقيفية، دي وسائلية يعني، تمام؟ يبقى هنا هنقول وسائل الدعوة يشترط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، فقد تكون توقيفية وقد تكون اجتهادية، ده بناء عليه. إنما مش عايزك يقول لك هو الخيار اللي هو الحاد ده، وسائل الدعوة توقيفية اقفل على الاجتهادي خالص، وسائل الدعوة اجتهادية اقفل على التوقيفي خالص. قال لا لا لا، استبعد التوقيفي والاجتهادي ده، وقول كده لوسائل الدعوة لابد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وهذا ما بيّنته قاعدة الوسائل محكومة لا حاكمة. النقطة الرابعة بيقول مسألة التشبه بالكافرين، حيث إن موافقة الكافرين في بعض خصائصهم وإن كانت من أمور العادات تندرج في معنى الإحداث في الدين. أخذنا الكلام ده في الذرائع المفضية إلى البدع أو الخروج على النظام، الدين عد منه التشبه بغير المسلمين من الكفار كتابيين أو وثنيين أو غيره. يبقى حيث إن موافقة الكافرين في بعض خصائصهم، وده قيد مهم وذكرناه في باب التشبه كتير، مشابهة الكافرين قلنا أن في قيد مهم، المذموم هو التشبه بهم فيما كان من خصائصهم التي يعرفون بها، أما ما ليس من خصائصهم، تمام؟ يعني هو جاء وفاقا بين الطريقتين، جاء وفاقا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبقى هنا عشان ندخله في ملف التشبه أساسا زي ما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي عد هذا تشبها نظر كده، تمام؟ طيب يبقى هنا بنقول دلوقتي مسألة التشبه بالكافرين، حيث إن موافقة الكافرين في بعض خصائصهم وإن كانت من أمور العادات تندرج في معنى الإحداث في الدين، لما في موافقتهم من الانحراف عن الصراط المستقيم والخروج على نظام الدين، سواء حصلت هذه الموافقة مع قصد التشبه بهم أو دون هذا القصد. وإحنا قلنا أن مسائل التشبه مذمومة ولو لم يقصد صاحبها، طبعا هي مذمومة، ممكن يكون ما هوش آثم، يعني المتشبه قد لا يكون آثما، بس هو متشبه ولا لا، ده بحث غير ده، يعني ان هذا تشبه مرفوض شرعا ويقاوم وينكر، انت بقى قاصد، ما انتش قاصد، ده هيتلقى طب عليه مسألة الايه، المثوبة والعقوبة بس، خلاص. ضربنا مثال واضح جدا بالمسألة، ان هي ان النبي نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حتى تغرب الشمس في العصر وحتى تطلع الشمس في الفجر، ليه؟ لان ده مشابهة للكفار في وقت العبادة، وغالبا ما فيش مسلم في الدنيا استحضر المعنى ده ابدا، ان انا بتحرى الوقت عشان ابقى انا متفق في الوقت مع الكفار، ما بالله ترد اصلا، ومع ذلك كده انت قصدت ما قصدتش الشرع نهى، اما تحريما في قول الحنابلة في المشهور عنهم او في بعض الروايات، واما يعني كراهة تنزيهية على مذهب جمهور اهل العلم كده، تمام. يبقى لو جينا دلوقتي هنقول من البدع التشبه بالكافرين، وتعالى هات مفردة من مفردات التشبه، تشبه بهم في أوقات العبادة، الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى حكمها إيه؟ وهي مندرجة في البدع، وصلتم؟ طيب يعني اقول لك بس المسائل دي محتاجه بحث، انك تصحصح وللي انت بتدرسه ما تبقاش المسائل تقع منك كده كل شويه. هنا يسأل سؤال، يعني هو بيفعلها مره كده ولا هو بيعتاد الامر ده وعلى طول بيعمله؟ ايه اللي بيه؟ هي مره واحده فقط يقع في النهي، وهل من شرط البدع التكرار؟ سؤال من شرط البدع التكرار؟ بس خلص. يعني ايه قصدها بدعة؟ احنا قلنا المشابهة تحصل بقصد وبغير قصد. المشابهة دي من جملة البدع عندنا في الملف بتاعنا من اول الكتاب خالص من الجزء الاول هناك قواعد معرفة البدع ولا لا؟ طيب داخل في التشابه بعض التفاصيل المكروهة تنزيهها ولا مش داخلة؟ بس وصلنا للمراد. انا كل مره بديكوا نقطه كده بسيطه، انا مش عايز افتح الملف على بعضيه عشان ما زهقكش، انا عايزك ان انت تبنيه بنفسك بالراحه واحده بواحده من عندك، يعني كما يقال من كلامك او دينك، انت اللي قررت انها مكروهه وانت اللي قررت انها تشبه، مش انا اللي بلزقها لك، هي النتيجه كده. بيقول بدعه. اه طبعا من التشبه بالكفار، ايوه من البدعه اللي جاء فيها دليل تفصيلي. مش احنا قلنا ان مش كل البدع فيها دليل تفصيلي، بعض البدع فيها دليل تفصيلي، تمام كده؟ وهذه من البدع التي جاء فيها دليل تفصيلي بنصها. وبعدين لو فرضناه ان هو ده الدقيقه بتاعه الغروب والدقيقه بتاعه الشروق، عند الجمهور حكمه ايه؟ لا حكمه التكليفي، حكمه ايه؟ مكروه تنزيها ولا تحريما؟ ما حدش قلت مكروه تحريما ابدا، الحنابلة بس، الحنفيه بس. مش طيب والتشبه؟ انما الثاني اللي بيصلي انا عايز اصلي بس ركعتين، انما انا لا اقصد الاحداث. هل يشترط في البدعه ان يكون صاحبها قاصدا ان يحدث فيها؟ امال انت بتقول ايه؟ ماشي بس مش هقول عليها بدعه. لا ده ما انتوا خلصوها مع بعض بقى بدل عشان الوقت هيطول كده. يقول لما في موافقتهم من الانحراف على الصراط المستقيم والخروج على نظام الدين، سواء حصلت هذه الموافقة مع قصد التشبه بهم أو دون هذا القصد. إحنا وإحنا بنتكلم في البدعة اللي هي من الخروج على نظام الدين، سنش تشريع والدساتير الوضعية وإلزام الناس بها ولو في قانون واحد، هذا كفر بإجماع أهل العلم كما حكى ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغيره، صح؟ طيب ده في نهي خاص ولا ما فيهوش؟ في نهي خاص. داخل في الإحداث في الدين ولا مش داخل؟ داخل. برتبة كفر ولا لا؟ أبرد بتكفر. يقصد أنه يكفر ولا ما يقصدش؟ مش قصتي بقى. يقول سواء حصلت هذه الموافقة مع قصد التشبه بهم أو دون هذا القصد، وهذا ما بينته قاعدة مشابهة الكافرين بدعة في الدين. هنقول سواء جاء بها يعني النهي عن القزع تشبه بالكافرين ولا لا؟ تشبه بالكافرين داخل في الحكم القاعدة مشابهة الكافرين بدعة في الدين ولا لا؟ داخل. حكم القذع في قول جمهور أهل العلم إيه؟ أقول إيه تاني بعد كده؟ عد بقى أشياء كثيرة جدا. الخامسة مسألة اتخاذ الأعياد المحدثة والاحتفال بها، فهذا يندرج تحت الإحداث في الدين، ولو كان هذا العيد في أصله من أمور العادات، وذلك أن اتخاذ العيد حكم شرعي، وذلك أن اتخاذ الدين مبتدأ حكم شرعي خبر، وهذا ما بينته قاعدة الأعياد توقيفية. وعلى فكرة الكلام اللي هيقوله الدكتور جيزان احنا عايزين نتمم بعديه بحث إثبات التوقيفية أو وجه التعبد في الأعياد بما يعني يقطع حجة الخصم، لأن المسألة دي سهلة يعني اللعب فيها سهل، والكلام اليومين دول فيها كتير جدا، عيد الأم وعيد الجواز وعيد الفلاح وعيد اليتيم إلى آخره، ومش هتخلص إن انت ازاي تثبت له اولا دخول البدع في باب العادات اللي هو الفصل بتاعنا النهاردة ده، القاعدة الكبيرة دي، وبعد اللي هي العادات المجردة لا بدعة فيه، انت ماشي، وان هل هي بدعة مجردة ولا لا، وان هي فيها شوب عبادة ولا لا، وان شوب العبادة جاي منين، وفي كلام مين من السلف، وده مهم كلام مين من السلف، يعني انا مش عايزك كل مرة تروح واقف عن شيخ الاسلام ومتصمر ليه، لان شيخ الاسلام متأخر وهيجي يكلمك يقول لك انتم ما عندكوش غير ابن تيميه، وانتم من غير ابن تيميه تعرف تقولوا حاجه، وابن تيميه ده يقول اللي هو عايزه ينسبه للسلف كده وخلاص، هم فين السلف اللي بينقل عنهم؟ هو ده دور الطالب بقى في البحث ولا؟ تعال بقى نخش في تفصيل الكلام. القاعده 23 العادات المجرده لا بدعه فيها. بقول العاده اما ان يقترن بها ما يجعلها في الشرع مطلوبه او ممنوعه او لا يقترن بها ذلك، فإذا اقترن بالعادة ما يصيرها مطلوبة أو ممنوعة شرعا فهذه العادة يصح دخول الابتداع فيها، وهذه هي العادة غير المجردة. ليه غير مجردة؟ عشان مقرونة، مقرونة بأمر أو نهي، مقرونة بما يجعله مطلوبة أو مرفوضة. وأما إذا لم يقترن بها ما يجعلها في الشرع مطلوبة أو ممنوعة بل كانت مجردة فهذه العادة لا يدخلها الابتداع البتة بدل بتاتا دي، لا يدخلها الابتداع البتة، وهذه هي العادة المحضة الخالصة التي لا شوب فيها. وبمعرفة هذا التفصيل يظهر لنا الخلاف المنقول عن أهل العلم في مسألة هل الابتداع يدخل في باب العادات أو لا يدخل، يعني في خلاف بالعنوان ده. طب حقيقة الخلاف ايه؟ دكتور جزاني بيقول ان هو الخلاف لفظي مش معنوي، من خلال اللي هيثبته ان في اتفاق في اجزاء، ويبقى الجزء اللي هو ده لو اصطلح كل صلحنا على اجزاء الاتفاق هيطلع لنا النتيجة ان الخلاف لفظي وليس معنويا. نعم. مش فصيحة يعني، فيها خلل شوي. يقول يبقى هنا يأتي السؤال على كلام أهل العلم، هل الابتداع يدخل في باب العادات أو لا يدخل؟ يبقى أنت وانت هتناقش في مسألة العادات هتجيبها من فوق، هل الابتداع يدخل في مسألة العادات ولا لا؟ تمام. هتقول له إيه هي العادات وأقسامها عشان نقول بيدخل فين باتفاق وما بيدخلش فين باتفاق، وموضع الخلاف اللي بينه وبينك ورتبته إيه كده. واضحة المسألة؟ قال هو من قبيل الخلاف اللفظي ولا يصلح أن يجعل من قبيل الخلاف المعنوي. ليه؟ قال هذا الخلاف يتلخص في قولين متقابلين. القول الأول بيقول أن الابتداع يدخل في العبادات والعادات، وهذا اتجاه عام واسع. القول الثاني أن الابتداع إنما يدخل في العبادات دون العادات، وهذا اتجاه ضيق خاص. يعني مين اللي وسع في البدعة ومين اللي ضيق في البدعة؟ اللي قال العادات داخلة وسع، لأن بقى البدعة كتيرة، ولا لا العادات غير داخلة في باب الابتداع ضيقها حصرها على العبادات فقط. قال والذي يوضح كون هذا الخلاف لفظيا أن كل من هذين القولين إنما أراد من لفظ العادات معنا غير الذي أراده القول الآخر. يبقى ده بيتكلم على عادات في تصوره الشخصي أو الخالص اللي هو المذهبي اللي بيتكلم فيه، وده باصص للعبادات من منظور تاني خالص. فلم يلتقي القولان في محز واحد، ولم يتوارد الإثبات والنفي على محل واحد. بيان ذلك، شوف بقى هنا، اتفق أهل العلم على أن الابتداع لا مدخل له في العادات المجردة بحال من الأحوال. النقطة الثانية، اتفق أهل العلم على أن الابتداع قد يتدرج إلى العادات غير المجردة. طبعا انت عايز تجيب نقول في الحتة دي وبعدين نقول تثبت الاتفاق. يعني هنا الدكتور ذكر المسألة خلاصة البحث، اتفاق أهل العلم على أن الابتداع لا مدخل له في العادات المحضة أو في العادات المجردة بحال من الأحوال. كده واضح الكلام؟ ده جزء عايز نقول أثرية، وبعدين حكاية الاتفاق أو الإجماع من عند حد من أهل التخصص في نقل الاتفاق والإجماع، ده واجب. النقطة الثانية، اتفق أهل العلم على أن الابتداع قد يتطرق إلى العادات غير المجردة. نفسه هتجيب أثار في السلف الماضين، يعني قبل القرن الرابع الهجري، تمام، على قد ما تقدر يعني، أو حتى في المتخصصين في كتب البدع اللي هو كلامهم معتمد في المسألة، وبعدين تقول الاتفاق حصل في المسألة الفلانية حيث لا مخالف. إما أن أنت تجيب اتفاق استقرائي، وده طبعا محتاج منك شغل كتير، وإما أن أنت تريح نفسك وتإيه حطها في دقن عالم يعني ويطلع منها سالم، حد من متخصص نقل الاتفاق، والله فلان قال كذا. النقطة الثالثة، أن من قال من أهل العلم أن الابتداع يشمل العبادات والعادات فمقصوده العادات غير المجردة، وهي التي اقترن بها ما يجعلها في الشرع مطلوبة أو ممنوعة. النقطة الرابعة، أن من قال من أهل العلم أن الابتداع إنما يختص بالعبادات دون العادات فمقصوده برضو العادات المجردة، وهي التي تجردت عما يجعلها مطلوبة أو ممنوعة في الشرع. بهذا يتبين أن سبب نقل الخلاف في هذه المسألة هو الإجمال، الإجمال الواقع في لفظ العادات. كلمة عادات لفظة مجملة تحتاج تفصيل، لأنها وردت في الإيه؟ في كتب السلف، ورد في فتاوى الماضين وأثار السلف الصالحين بأوسع مما نتخيله، إن الموضوع أكبر من كده. إذ تطلق العادات ويطلق ويراد بها العادات المحضة التي لا تعلق للخطاب الشرعي بها من جهة الأمر والنهي، وقد تطلق ويراد بها العادات غير المحضة التي لها تعلق. والمتعين عند الإجمال إنما هو التفصيل، وقلنا كتير ونقول تاني أن الإجمال في موضع التفصيل مضلل، وأن معظم الإشكال يأتي من الإجمال. معظم الإشكال في فهم مراد الله ومراد رسوله يأتي من الإجمال، إجمال الألفاظ وإجمال الجمل والمصطلحات. طيب المتعين إذا حصل الإجمال وهو موجود أهو، إيه الواجب المتعين علينا؟ التفصيل وطرح الإطلاق الموقع في الإشكال. فيقال إن الابتداع لا مدخل له في العادات المجردة، تمام، وإن الابتداع قد يتطرق إلى العادات غير المجردة، عشان هو في تكرار كتير فأنا بحاول أصفي الكلام. تنبيهان مهمان. التنبيه الأول: لا يعكر على كون الخلاف لفظيا ما نقل من خلاف بين العلماء في بعض المسائل بعينها، يعني هل هذه العادة بعينها بدعة أو هذه العادة نفسها مش بدعة. هنرجع الخلاف للإيه؟ لمعنى كلمة عادة أصلا، عند اللي أثبت واللي نفى. فإذا اتفقوا مع بعض على التحديد خلاص الدنيا بقت واضحة، ماشي كده، يبقى في واحد فيهم غلط. وإذا كان كل واحد بيتكلم من منظوره الخاص يبقى يبقى الخلاف بينهم لفظي، أنا بيتكلم من زاوية بدأ يتكلم من زاوية تانية خالص، ماشي كده. ها يبقى أقول مثال: الخلاف الواقع في حكم تحديد وقت التعزية بمدة معينة. يعني التعزية هتبقى 3 أيام ولا تبقى أطول من كده؟ تمام، 3 أيام فقط لا غير. يعني هل ورد به توقيف الشرع؟ اللي عنده أدلة بيحترمها وبيعتقد ثبوتها عن النبي وبيعتقد دلالتها الظاهرة في هذا الأمر أو النصية إن وجدت، خلاص وقف عند الدليل، أنا عندي ما أتوقف عليه. واللي يقول لا لا لا، ده الدليل ده وإن كان معناه ظاهرا أو كان معناه نصا إلا أن إسناده غير صحيح فمش معتمد عندي، يبقى وجوده زي عدمه، وقد حصل من النبي أنه عز بعد 3 وإلى أخره، زي ما أنتوا حافظين كده في الجملة في موضوع التعزية، المشهد الأخير اللقطة الأخيرة بتاعة التعزية، تعرفين أنه العزاء بعد 3 ضعيف وبكتف كده وحد حد يخشه لي، يعني دي معدية عندكم مش محتاجة كلام كتير. ده مذهب، في مذهب تقول لا السنة 3 بس مش أكتر من كده، واستدل بأدلة يراها صحيح. يبقى هنا ادي جزئيه، فهنا بيقول الخلاف الواقع في حكم تحديد وقت التعزيه بمده معينه. التعزيه بمده معينه كمساله من العادات، مساله معينه، هل هي عاده مجرده ولا لا؟ خلاص. قال: فهل هي 3 أيام كما صار اليه جمهور الفقهاء، او انه ليس للتعزيه مده معينه بل التحديد بدعه، أو يقال يرجع في ذلك إلى العرف؟ ها يبقى أنا عندي 3 مذاهب في مسألة تحديد الإيه؟ العزاء بثلاث أيام، التحديد بدعة، التحديد ليس ببدعة، يرجع إلى العرف. وذلك أن هذا الخلاف إنما يرجع إلى الخلاف في تحقيق المناط، وهو هل هذه العادة وهي تحديد التعزية بثلاثة أيام من قبيل العادات المجردة؟ لو قلنا آه هيبقى النتيجة التحديد بهذا النظر لا يكون بدعة. ليه؟ لأن المجرد عن قيد الشرع لا مدخل للبدعة فيه. خلاص، يبقى ده غلط في التكييف، كيفتها تكييفا خطأ، انت حشرتها هنا كده غلط، تمام. أو أن تحديد التعزية بثلاثة أيام من العادات غير المجردة، إذ هو عبادة يرجع فيها إلى الشرع والأصل في العبادات الحظر، فيكون التحديد بهذا النظر بدعة، إذ ليس هناك دليل يثبت لإثبات أو يصلح لإثبات هذا التحديد. إحنا يمكن الناس اللي درسوا معنا فقه عدت علينا قاعدة كتيرة خالص من الإخوة، خلاص بقت زي الساعة كام كده. التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. تقدير بالمدد بالمسافات بالعدد بالأوزان بالأطوال إلى آخره بابه، يعني ما أقدرش أتكلم في الشريعة وأنسب أن القدر ده مطلوب بالوصف ده عددا طولا مدة زمن مسافة وكيل وزن تخن إلى آخره، ما أقدرش أكلم إلا بتوقيف من الشرع. التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. المحك بقى هو في توقيف ولا ما فيش، أنا عندي، طب هو صحيح ولا لا؟ صحيح، طب الدلالة ظاهرة ولا لا؟ شوف كم محطة بيخش في بعض. يقول: فالجميع متفق على أن العادات متى كانت مجردة فلا بدعة فيها، وأن الابتداع إنما يجري في العادات إن كانت غير المجردة. بدأ إشارة إلى نوع من أنواع البدع المختلف فيه، بعضهم يراها بدعة وبعضهم لا يراها بدعة بناء على، تمام. ومن الأمثلة على ذلك أيضا التعزية عن طريق الإعلان في الصحف والمجلات، فلان مات هنعمل على الفيس، فلان مات يا جماعة ونتصل به ونعزيه إلى آخره. هل ده يدخل في النعي الذي ثبت النهي عنه ولا ما هوش نعي أصلا، ولا دي وسائل لا تخضع لهذا الباب، ولا دي مجرد عادة يعني حكم بها ووضع الزمن اللي احنا فيه وسهولة الاتصالات إلى آخره؟ يبقى التعزية عن طريق الإعلان في الصحف والمجلات، وهل يدخل ذلك تحت معنى النعي المحرم؟ تمام. مثال تاني، اصطفاف أهل الميت في المقبرة ليتثنى للناس تعزيتهم، صفين وتقف ترسعيكم مشكور، ولا شد حيلك، ولا البقاء لله، واقفين صفين عشان تبقى شايفهم كلهم وهم شايفين الناس كل اللي انت بتشوفه في المقابر عندك ده. كل دي أمثلة موضع نقاش. ليه؟ عشان تحرير النزاع. هي عادة، وطبعا مش كل الناس قالوا هي عادة مجردة، ولا كل الناس قالوا هي عادة غير مجردة، فبناء عليه حصل اتفاق ولا خلاف. طيب اللي عنده انها عادة غير مجردة، لا ده في احكام التعزية من الاحكام اللي لها شوب وتدين ولها علاقة بالدين، فالتقدير بابه التوقيف، يبقى ما نخشش هنا، يبقى لا نوقف في مسألة عبادية، بقف عندك، يبقى ده بدعة. تنقل لا ده دي عادة، انما انت ايه اللي دخل البدعة في المسألة دي؟ ومسألة السرادقات أي على قدم وساق دلوقتي. هي الإشكالية في إيه؟ الإشكالية طبعا نحن قلنا أن يعني قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. واحد قاعد في دراسة كتاب مع مجموعة من الطلاب، لعارفين الدنيا فيها إيه ولا الدنيا شايفاهم هم قاعدين فين، فهم ماشيين. إنما لما الغطاء اتكشف والدنيا كلها بقت تسمع أي حد وأي كلام ممكن يحكم لكل القواعد اللي في الدنيا، يبقى لازم تتكلم بحذر، لازم تتكلم بهذا، لازم تشوف ان الدنيا اوسع من قدراتك بكتير جدا جدا، والمراجع العلميه اوسع من مكتبتك بكتير جدا جدا، والطلاب اللي عندك مش هم اللي في العالم، في غيرهم كتير، ويمكن قطعوا اشواط قبلك انت مش قبل طلابك. يبقى انت تتكلم على قد التبعه الثقيله. ولذلك انا دايما اقول للاخوه، ما كانش عندك شجاعه انك تقول الكلام ده قدام شاشات التلفزيون كلها، ما تقولوش الجلسات المغلقه كده، هتورط الناس اصلا، هيبقى في نوع من انواع الازدواجيه اللي بيسموها شرع النفاق، يعني ان انت بتقول للناس كلام في جنب، وفي الاعلام بنقول كلام تاني، هتتهم بذلك قطعا. يا تقول كلام تقوله جوه وبره، يا ما تقولش. دي مسائل خطيره. ما احنا كل فتره عمال انت خلاص، طالما ان انت رضيت بالاضواء الاعلاميه بقى استحم، خد الضريبه بقى، يبقى جوه زي بره والكلام واضح. مش نقعد سنين نقول كلام كتير جدا جدا على مستوى جلسه 2 3 معهد، فصل فصلين، مسجد، عزبتين، 3 عزب، واول لما اجي قدام الاضواء اقول للضرورة احكام. طب انت كده خليت سكلك مهزوز عندي، ده ممكن يحصل. فالمسألة دي الحل ايه؟ ان انت ما تتعجلش في المسألة، او افرش على قد هات اخرك. المسألة فيها خلاف انت ما كنتش تعرفه، دور لقيته انقله للناس، تمام، فقط اشر اليه، عرفه من المسألة فيها اوسع مما نقوله، كفاية او عليك كده، ما تلاش كل مسألة حررها هذا لا يطيق انسان. على الاقل بس وانت بتنقل يا جماعه في كلام غير ده، هو ده اللي ما يعني ما يعني ده اخرنا، تمام، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. طبعا المساله مش قطعيه، مش من كليات الدين، مش من ثوابت الشريعه، ها، يبقى انت اتكلم كده وانت بتقدم رجله اتاخر 10. احنا قلنا كبار اساطير العلم مالك وغير مالك كان دايما يقول يا هذا، ده بعد الفتوى وجاي له من اخر الدنيا، ان نظن الا ظنا. اوعى تقول لتصن ان مالك مديك ختم مثلا جبريل عليه السلام والمساله خلصت، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، تمام. سالت مالكا فقال لا ادري، وتخلص المساله. انما الاخ مثلا يسمع مساله من المسائل طول عمرها اجماع اجماع خلصانه، ونيجي تحت اول سبوت ضوء، انتوا عارفين موقفنا ان احنا ما بننكرش في مسائل الخلاف. من امتى وهي مساله خلاف؟ هي مساله خلاف قديمه، بس انت حضرتك عرفتها متاخر واحرجت الناس معاك، يبقى ملوش لازمه كده. يبقى من الاساس من الاول نبقى داخلين على نور ولا ايه؟ انا عارف ان دماغك راحت فين. الايه الشيخ محمد مين؟ اه ماشي، ما هنقول الدماغ الكبيره كبيره من زمان، انا بتكلم على الدماغ الصغيره. انا بتكلم بقى على الدماغ الصغيره اللي هو على قد جلسه كام اخ قاعدين مع بعض، خلصوا كام كتاب وعملوا كام جلسه، على قدهم كده كان العالم مغلوق عليهم. لا مش كده، الموضوع اكبر من كده. مش كده ماشي، ما احنا ما قلناش للإخوة روحوا عزوا بالصورة اللي انتوا بترونها بدعة. انا لسه بقول برضو ان انت اعرف ان في بدعة مختلف فيها، تمام. انت بتتدين بالابتداع، بتتدين بعدم الجواز، على راسي، حافظ على دينك، تدين بالراجح، يجب عليك، يجب ان تنتهي الى ما قد علمت، لكن احترم المخالف، بمعنى ما تصدعناش، بمعنى ما تعملش من الحبة قبة، بمعنى خلي لو كان إنكار يبقى تعريف وتوجيه ومذاكرة علمية بكل أدب. ما انت شحمل المذاكرة علمية بلع لسانك واسكت بس. ادي المسألة ما لسه بس ما يخلص من التعزية جاي. نعم معلش طب نكمل بس مادة الكتاب. يعني ما احنا مش بنتكلم عشان نقلب مواجع، احنا بنتكلم على ثقافة ينبغي ان تقوم. طيب من ايه ده؟ من ايه؟ من قصور البحث، من قصور البحث، من عدم استيعاب المسألة. يعني انا عايز اقول لك ان من نقل مسألة فيها خلاف على غير الوجه الذي تنقل عنه فقد خان الله عز وجل. انت متكلم عن الله، ده في كلام للأئمة زي ابن كثير وغيره من المحققين الكبار، ان انت ان لم تستوعب الخلاف في مسألة فيها خلاف، خاصة لو انت بتكتب وكلامك بيتقرى، او انت بتدرس واجيال بتتخرج تحت ايدك وبضرهم في الدنيا يناطوا في خلق الله، اما استوعبتش الخلاف بالاشارة اليه فقط، يعني نمرة واحد في الخلاف، فيه خلاف، نمرة واحد في الخلاف، الخلاف سائغ، نمرة واحد في الخلاف، الخلاف لا ليس موضعا للانكار، نمرة واحد في الخلاف، الخلاف لا يحتج به وانما يحتج له بس. وبعد كده الناس يبقى عندها نوع من انواع الاستقرار النفسي، انما التوتر والحدة والميراث السيء اللي احنا ورثناه، ما احنا بنحاول اهو، ربنا ييسر الاحوال. التعزية، اصطفاف اهل الميت في المقبرة، اجتماع اهل الميت وجلوسهم في بيت الميت او في بيت اخر من اجل استقبال المعزين، المنظرة وغير المنظرة والشادر الى اخره والكرسيين وبيت الحج فلان بيته واسع فنقلوا العزب بيت خاله، كل ده وارد. ما هدي مش بقول لك اعمل، انا باكد تاني، ما بقولش الاخ اعمل كده وانتوا كنتوا على ضلال مبين. يا اخي انا لسه ما زلت اتدين بان الاجتماع للعزاء بدعة، تمام، واحرص كل الحرص انه ما يحصلش، بس من انهي درجه؟ عرفنا ان البدع درجات تتفاوت، وان اللي هي في موضع الخلاف من البدع الاضافيه، لان السنه في العزاء ثابته، الاجتماع والانفراد بدع حقيقيه ولا اضافيه؟ اضافيه، والاضافيه منها ما يقترب جدا جدا الى حد المسنون المشروع، ومنها ما يبعد جدا جدا الى حد الكبائر المحرمه، صح ولا ايه؟ مش بعملين نراجع بعض، مش دي القواعد اللي درسناها ولا احنا بنجيب من بره؟ نكمل. إقامة وليمة بمناسبة ختان المولود، وهذه غير العقيقة، تمام، هل هي مشروعة ولا ممنوعة؟ هل هي من جملة الولائم المشروعة ويتقرب إلى الله عز وجل وتدخل في الدين، ولا دي بدعة ضلالة محدثة؟ كل ده معناه ايه؟ ما هو إشارة إلى الخلافة. هو مش انا قلت لك في منطقه المكروه والمحرم في البدعه من مضايق البحث، قلت لك في مساله الخلاف واعتباره وعدم اعتباره وتقول بدعه من مضايق البحث، بس انتوا بتنسوا. التنبيه الثاني، ما طب نخلص الملف، يعني انا عايز نتصور القواعد وبعدين نسال عليه. جاي اهو جاي، لا هيجي هو خلص كلام، ما انا بقول نخلص بس. التنبيه الثاني، ان بعض المتاخرين ربما اعتمدوا في تسويغ كثير من البدع والمحدثات على دعوى ان الابتداع لا مدخل له البتة في امور العادات، تمام، ده المتاخر ده بيقول الكلام ده اللي هو فيه شوب حقيقه، لا مدخل للابتداع في باب العباده العادات، ده ليه مدخل شرعي ولا ملوش؟ والخلاف بين المثبتين انه فيه لفظي ولا لا؟ بس هو ركب الموجه دي عشان يمرر بها بدعه متفق عليه، يبقى وجه الذم ايه؟ مش انه يقول ان الابتداع لا مدخل له البتة في امور العادات، لا مش دي، احنا قلنا ان فيه عادات لا مدخل للابتداع فيها بالاتفاق، تمام، وان الاشكال جاي منين؟ من الاجمال، والاجمال بيعني ان في مجرده وغير مجرده، يبقى الراجل ممكن يكون مش قصده خالص يحارب الشرع، ولا هو بينقل اللي في كلام اهل العلم وهم قالوا ان دي عاده فهو ناقل. وانا مش بدافع عن البدع عشان اهونها عندك، حاشا لله عياذا بالله، بس انا بقول لك انت ارحم الخصم، ده مطلب شرعي، تمام. ولذا تجد انهم نهوا، اذا نهوا عن بدعه يرددون إن هذا من قبيل العادات، والعادات لا بدعة فيها، وإنما الابتداع يقع في الإيه؟ في العبادات. طب سؤال، أنت لسه في التنبيه الثاني ده قايلون أهو في الصفحة اللي قبلها، تمام، واحد صفحة 204، وبيان ذلك 1 2 3 4، وإن الخلاف لفظي في الحتة الفلانية، صح؟ يبقى هل الإشكال اللي الرجل بيعرضه هو الخلاف اللفظي؟ لا، إن بعض الناس ركبوا هذا الخلاف، استغلوه، يعني استغلال سيء، وعملوا كذا. مش معنى ان هم استغلوا استغلال سيء ان هو سيء، لا هو موجود بس استغل استغلالا سيئا، تمام، زي اللي استغلوا مسائل الخلاف بين العلماء وقالوا ان المساله مختلف فيها يبقى تسكت، لا ما هو مختلف فيها، دي فيها تحتها كتير قوي، فيها تحتها خلاف شاذ، وفي تحتها خلاف تنوع، وفيها خلاف سائغ، يبقى الاجمال في موضع التفصيل مضلل، افصل من بعضه ونتكلم، واضح ولا ايه؟ عشان انت يا اما تروح نائل الناحيه الثانيه ده تطرف بقى، يا اما تثبت في الحته اللي انت فيها مش عايز تقبل القول الثاني. من الأمثلة على بدع العادات: أولذا تجدهم إذا نهوا عن بدعة يرددون إن هذا من قبيل العادات والعادات لا بدعة فيها، إنما الابتداع في العبادات. لما تيجي تناقشه هتقول له انت ضال ولا تقول له نحرر؟ نحرر يعني ايه؟ يصلح كل فريق على حق. يعني ايه عادات؟ ده لفظ مجمل عايزين نفصله، بتشمل ايه وايه؟ من اول الباب احنا ماشيين رسيته على بر. هو بقى بيقول ان دي عادة مجردة، انت بتقول لانها عادة مش مجردة يبقى ده ايه؟ خلاف في التكييف. في التكييف هو خلاص اتفق ان المجردة لا مدخل فيها وانت معاه، واتفق ان المقيدة غير المجردة فيها مدخل وانت معاه. ان التطبيق الداخلي ده بين امام مذهب وبين امام مذهب، بين امام محقق وبين امام محقق، بين طالب علم وطالب علم، بين اتنين على باب الله بيتكلموا في مسألة وعندهم قدرة على التكييف. ايوه هي جت هنا الخلاف، جه في الحتة دي. فمالوش انت راكب راسك وبتخالف، انا مش مخالفك، انا بقول انها مش بدعة مقيدة، دي بدعة محضة، عفوا دي عادة محضة، عادة محضة مش مقيدة. قدرت تقنعه اهلا وسهلا ان هو غلطان، ماشي يعني غلطان فين بقى؟ انك تثبت له انها مش مجردة، ان فيها قيد بدليل 1 2 3 4، ومش ده وجهة نظري، ده كلام اهل العلم. لان في مشكلة خطيرة ان انت وانت بتتناقش في مسألة فقهية او دينية او شرعية استدعائك للنص ده مش صعب. هم الخوارج اعوزتهم النصوص، الشيعة اعوزتهم نصوص القرآن والصحيحين، ما اعوزتهمش. العلمانيين اعوزتهم النصوص القرآن والسنة والاحاديث المتواترة والاحاد، ما حدش بيغلف في استدعاء النصوص. الاشكالية ان الاستدعاء ده مش قصة انه مطوعك وان انت يعني ردك حاضر هو صح ولا لا، واللي انت شايفه دليل ده هو في واقع الامر دليل ولا لا. ما هي مشكلة المبتدع ايه؟ ما هو بيستدعي ادلة الشرع فيما يظنه دليلا، هو في التحقيق ما هوش دليل، ما هو جاب اية قرأ 20 آية، لكن هما مطوعينك، انت شايف ان هما مطوعينك، لكن ادلة الشرع اللي حكم بينه وبينك وكلام مفسر السنة والقرآن اللي حكم بينه وبينك بيقولوا انك غلطان. يبقى انت اللي حشرت الاية في موضع النزاع من غير، يبقى القصة مش قصة استدعاء بقى، عشان ده بيحصل خطر كتير جدا. وده ده ده ايه عايز اقول ان قد يكون سلوك عام، يعني ان احنا نحدف بعض بالايات ونحدف بعض بالادلة، ده عادي خالص ده، وكل انسان متصور ان هو الدليل ده بتاعه جبريل نازل له بيه لوحده يعني، فطبعا ده خطير. هنا وطبعا احنا مهما رفعنا شعار كتاب وسنة بفهم سلف الامة مش هيغني عنا في الخطأ، يعني الشعار ده نور على نور كتاب وسنة بفهم السلف الأمة. المسألة اللي بيني وبينك بعينها، انت مشيت على القاعدة، انت قلت كتاب وسنة فهم السلف الأمة، ولا انت بتفبرك، ولا انت غلباوي وبتحدد بآياته بس؟ ما ده في احيانا كتير بيحصل كده. يك انت لما تشوف داعش اللي بيستبيحوا الحرمات دول هيغلب لما يقول لك 100 دليل على انك كافر انت واللي جاب جدك؟ مش هيغلب. هو انت كافر؟ لا ما انتش كافر. امال النصوص غلط؟ لا مش غلط. امال المشكله فين؟ ان دماغه اللي متركبه شمال، دماغه فيها ازمه. فاحنا من القصه مش قصه دليل، القصه قصه استدلال، وده خطا يحصل عندي ويحصل عندك ويحصل عند شيوخنا ويحصل عند اساتذه الدين الكبار من ابي بكر فصبا، كله وارد عليه ده. معايا ولا لا؟ بيقول انا عارف ان انا بعالج امر صعب وعسير على النفوس، بس هو ده كده، ده دي امانه. بيقول: ومن الأمثلة على بدع العادات التي سوغوها بدعوى أنه لا بدعة في العادات التشبه بالكافرين في العادات التي اختصوا بها وعرفت من جهتهم، مما يسمى بالمودلات والموضات. مما يسمى بالمودلات والموضات، تشبه بالكافرين في خصائصهم. طبعا مش مجرد ان بدلة سبور جديدة نازلة السوق، لا مش دي، دي مش من خصائص الكفار. تمام؟ اللي من خصائص الكفار صلبانهم، اللي من خصائص الكفار قلنسوة الأحبار، اللي من خصائص الكفار زنار النصارى، اللي من خصائص الكفار ملابس الرهبان بالبوذيين، اللي من خصائص الكفار ألفاظهم وهيئتهم في العبادة، دي خصائص معروفة. تمام؟ اللي من خصائص الكفار نكاح مثلا بصورة باطلة، اللي من خصائص الكفار بيعاد بصورة فاسدة، أهلا وسهلا، خصائص ده ملوش علاقة بالشريعة الإسلامية. إنما مش مجرد أن هم عملوه ومن جملة العادات وجديد علينا يبقى بدعة لا مش كده طبعا، لأن بحث التشبه بحث شائك مش بسيط. التشبه بالكافرين في العادات التي اختصوا بها، يبقى لو شلنا عادات لم يختصوا بها وإنما موجودة عند المسلمين وعند الكفار والملاحدة، مش بدعة طبعا. الاحتفال بالأعياد التي عرفت من جهة الكافرين والتي يحصل بها مضاهاة للأعياد الشرعية ومضايقة لها كعيد الاستقلال ويوم الثورة إلى آخره. سؤال، أنا قبل ما أقول له الكلام ده بدعة لازم أحرر أساسا إن مع إن البدعة ترد في باب الأعياد، وإن الأعياد ليست عادة مجردة، وإن الكلام ده مش كلام ابن تيمية بس، لا ده قبليه فلان وعلان قال، والمسألة موضع اتفاق أو موضع خلاف. هو دي الأمانة العلمية تقتضي كده. أنت مش عاجبك ما يخصكش، لأن أنا كل مرة هقعد أنصب النصبة دي ما تتكلمش، يتتكلم بعلم وتتعب عشان تطلع بالنتيجة، يتقعد ساكت. مصر الأخ فلان قال لي ما ينفعش، والأخ فلان وإحنا طول عمرنا عارفين أنه ما ينفعش، ما طول عمرنا دي تنفق في سوق المناقشات العلمية بكام يعني؟ ما هي دي بتساوي بالظبط إن وجدنا إخواننا على أمة مش آباءنا، ده غير مقبول، ما ينفعش. ومش معنى الكلام إن أنا بقول لك إيه من يوم ورايح عيد ميلاد مراتك بكرة، لما قلت لكش كده ولا النهاردة ولا بعد 100 سنة، أنا بقول لك المسألة لازم أنت تتكلم بتحرير مسائل عشان زمن الساعة كام عدى، أقصد التقليد المحض، ساعة كام دي التقليد المحض، مش مكلف نفسه بص ساعة إيده يعني. كذلك إصدار الأنظمة وإلزام الناس ببعض العادات والمعاملات ففي ذلك محادة للشريعة. أنا بلاحظ أن دكتور جيزان يعني بيهون يعني بيحافظ قوي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تكون كفر وردة الأنظمة، وإن هذا من البدع. أيوة ردتها إيه، ما أنت عمال تقول بدع كبائر وعملت، طب ما تقول دي كفرية، ده برضو يعني فيه نوع من الإحجام شوية ببعض المسائل. يمكن إحساسه لخطورة فهم القارئ أو لخطورة تسويق المسائل إنها تنحسب عليه تكفيرها برضو ممكن يكون اعتبار يعتذر إليه به. إصدار الأنظمة وإلزام الناس ببعض العادات والمعاملات ففي ذلك محادة لشريعة الإسلام، وذلك مثل فرض الاختلاط أو استباحته بين الذكور والإناث في الإعلام والتعليم والعمل. نتكلم يعني إيه اختلاط، وما حده، وما صفة المنهي عنه والمأذون فيه، وما شرط المأذون كده يعني. إنما ده إجماله برضو يعني، هنا إجماله يعني إجماله، لو إحنا مشينا هم ميضي وهيلة بينا من الكتاب حذفنا الناس والشيخ قال يبقى إحنا وقعنا فيما نفر منه. يبقى أنت راجل دلوقتي هتتكلم على شاشات الإعلام، اتكلم إيه الاختلاط المأذون فيه وغير المأذون فيه، وأصلا قضية الاختلاط دي جايبينها منين أساسا يعني؟ مش بقولك انها مش موجودة، انا بقولك دي اسئلة هتوجه ليك، يتبقى على قد الكلام يتقعد ساكت. ما احنا موضة الجري قصاد الكاميرات، اخ بيتكلم باسم قطيع في ملايين الناس او فصيل وروح واقف يتكلم وخرف يقول اي كلام، وطبعا المجرمين اللي هم الاجرية بتوع الاعلام دول هو اصلا بيقبض علشان يوقع اللي قدامه، لو هو شغل ازهر، لو هو المتحدث باسم الإسلام في كوكب الأرض هو ليش شغلانة غير إنه يغلطه بس ويلجئه للمضايق. وطبعا صاحبك عشان ما يقفش ويبلع عريق قدام الشاشة لازم يقول على الهواء وخرف أي كلام. فطبعا أنا معنيش حد بعينه يعني، بس بقول في أزمات حصلت، فلان كل شوية نطن على الشاشة كده متحدث باسم المش عارف إيه، أنت يا ابني إيه اللي حشرة، إيه اللي جابك أنت بتتكلم باسمنا ليه ولا باسم فلان ليه، تمام وستايح بقى ما حدش، والتانيين عارفين إن في ناس شهوانية في هذا الباب. هو لا يروح يخبط عليه باب يروح صاحبك جايبه مادي ايده من تحت الترابيزه مطلعه وحطه جنب كرسي قدامه ويقول بقى ما ايه الداعيه السلفي الله المستعان. فطبعا نماذج يعني مضحكات مبكيات يعني شيء محرج للغايه. يقول وكذلك جعلوا الضرائب امرا محتوما على جموع الناس. تمام، قريت في بحث في الضرائب، انت كطالب علم قريت في الضرائب امتى تنفع وامتى ما تنفعش، ولا انت سمعت كده كلمة عدت من جنب ودنك كده ان لو في ايه بقى ايه سطر ده في مباحث طويلة قد كده اهو. قلت لكم يمكن مرة من المرات في رسالة دكتوراه اسمها سلطة ولي الامر في فرض الضرائب جمعا ودراسة، بحث طويل عريض امتى نقول له اه وامتى نقول له لا، وامتى يبقى ظرف استثنائي وامتى مقبول وامتى مردود والزمن تغير والجديد شغلانة طويلة. تمام، الجزية وما الجزية مضايقات هيلزقك في الحيطة هيلزقك في الحيطة. وبالنسبة بقى لو انتوا كده مسكتوا البلد وبقيتوا مسلمين وبقيتوا شعبات نصارى هتدفعونا الجزية ولا هتعملوا ايه؟ وانتوا شفتوا فاكرين ردود شنودة قلت لكم عليها، كان في مؤتمر في اسمه ايه ده بتاع معرض الكتاب الدولي ده التسعينات، كان في قاعة المحاضرات أي حد بيحاضر وشنو ده شخصية علمية كبيرة مش بيجي من مش راجل درويش ولا راهب قاعد في كنيسة يعيط ده راجل معاه شوية دكتورهات كده يسد عين الشمس وقاعد فاهم يعني بغض النظر مدينها له مجاملة مدينها له عن حقيقة هو الراجل ليه وزنه في الميزان العلمي المعاصر يعني فجايبينه بيحاضر في محاضرة محاضرة قام واحد طول بعرض كده لحيته لحد صريته واقف أبضاي لماذا لا تسلم بيدعو الإسلام على الهوى بقى بيحرق قدام الناس كلها فقال له يا حبيبي أنت ما قرأتش قول الله في الحواريين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أنا تبع الحواريين اللي مع المسيح أما قاعد على الكرسي زي ما هو زي الكرسي بالظبط ما نطاش يلا قول بقى والتاني شوية طبعا كانوا رباطية قام طالع له من الناحية التانية لماذا لا تدفع الجزية أما قال له يا حبيبي حد قال له هات الجزية وأنا قلت له لا يعني ادفعها لحضرتك ولا ادفعها لمين قام قاعد زي الكرسي وبعد خلاص طلعت اللي في نفسك لماذا ايه يديها لك حد قال له هات وقال له لا حد يقدر يقول له هات مش تخليك واقعي عشان تفهم دول شكلها ايه بحث في السياسة الشرعية يمكن بعضكم اللي درسناه في فقه العلائق هل يجوز أن يتصالح المسلمون مع أهل ذمتهم على دفع الضرائب على دفع الجزية بمسمى الصدقة أو الضريبة ما احنا بندفع ضرائب دي تمشي مع صد مبحوث جديدة نوازل فقهية أقصد أن أنت ما تبقاش تكلم بالعرض كده الموضوع أصعب مما تتخيل يعني قال جعل الضرائب أمرا محتوما على جميع أو على جموع الناس وربما سمي ذلك باسم التأمين وطبعا التأمين هو كمان له قصة ونقول فين وراح منين وجه وإمتى يمشي وإمتى ما يمشيش تمام وقد حصل عند هؤلاء المتأخرين في هذا المقام أخطاء بعضها من بعض الأول زعمهم أن الابتداع ليس له مدخل البتة في باب العادات ماشي الثاني أنهم لم يفرقوا بين العادات المجردة والعادات غير المجردة ومن ذلك الاحتفال بيوم الزواج ويوم الميلاد كل سنة فإنه من العادات لكنه عادة غير مجردة ده مثال تعييني محتاج تحرير أنا معاك إن ده أعياد مبتدعة لكن فين تحريرك فين بحثك المسكت فين بحثك اللي يعني يحفظ لك ماء وجهك إن الكلام نسيب الصلة بالشريعة أو وثيق الصلة بالشريعة مش بتقول كده يعني انت ماشي ورا الجماعة بتقوم بتوعكو يعني ماشي الثالث أنهم توسعوا في مصطلح العادات فأدخلوا تحت العادات أمورا ليست منها حيث جعلوا بعض الأمور التعبدية والقربات الدينية من قبيل العادات ايه المثال اللي ضربه كالاحتفال السنوي بمناسبة 27 من شهر رجب والليلة اللي بيسموها ليلة الإسراء والمعراج فإن تخصيص هذه الليلة بعينها مبني على سبب ديني محض ما هي يرد عليه ولك وأنا عملت إيه يعني وأنا صليت العشاء 10 ركعات وأنا قريت الفاتحة مرتين في كل ركعة وأنا قريت التشهد مكان الفاتحة أنا عملت إيه في الليلة دي أجبنا أكل وشرب هو الأكل والشرب عبادة شد بقى احنا ذكرين بط على شوية كسكسي والولاية عملت شوية محشي وزبطنا اللي اتعشينا أنا والحاجة والعيال ايه بقى البدعة في الموضوع ده حرر يبقى انت مطالب جدا بتحقيق معنى التعبد في الاعياد فين ومنين وجاي منين ورجاء عديه لاقتضاء الصلاة المستقيم يعني خش منه ودور بعديه خش من الصلاة اقتضاء الصلاة المستقيم عشان يديلك المعنى العام عشان ما تخرفش يعني يزبط لك البوصلة ودور وراه بقى روح في الحتة دي عايزة شغل دي يعني ملفات قد تكون شاغرة ده بالنسبة لمعلوماتنا احنا يعني ما بقولش ان ده مش موجود في الكون انا بتكلم عند جمهور الطلاب ان دي ملفات فاضية فايل مكتوب عليه الاعياد دينية افتح من جوه ما فيش ولا ورقة بيضة حتى ما ينفعش انتوا زعلانين ومثله الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى في اليوم 17 من شهر رمضان والاحتفال بمولد النبوي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول معنى الكلام ان انا بقول لكم احتفلوا بالاعياد لا ما قلتش كده اعملوا مولد النبي وفرقوا حلاوة ما قلتش كده احلف لكم بالطلاق على الكلام ده بس في ناس عجيبة لا المرسل انا بقول لك ده محتاج تحرره عشان تحفظ ماء وجهك عشان تقول ان انت ما بتخرفش عشان لما تيجي تتكلم وانت محسوب كده كده على المشايخ من وراهم من بعلمهم انت كده هم لابسينك تمام. فانت ما تبقاش خنجر في ظهر المشايخ وفي ظهر الدعوة. يتكلم بثقة العلم محترم يعتذر الى الله بيه تسكت قلهم انا مقلد معرفش انا ماشي ورا ناس دي ما انا معرفش ناس دول انا ارتضيتهم وماشي وراه حلو قد احسن من تقل لما قال عن قدرتك مقلد خلاص ينزل المحطة دي تكلمش بقى. الرابع انهم استندوا في قولهم لا بدعة في العادات الى الخلاف المنقول عن اهل العلم في مسألة هل الابتداع يدخل في باب العادات او لا يدخل، وصاروا إلى ترجيح قول من يقول بأن الابتداع إنما يدخل في العبادات دون العادات، وقد سبق التنبيه على أن هذا الخلاف لفظي. طب راجل راح لخلاف لفظي يبقى غلطان ولا مش غلطان؟ مش غلطان، ده التنظير. إنما نيته الفاسدة ومين منه بيمسكك من إيدك اللي بتوجعك وإنه بخش في المباحث الضيقة اللي محدش عارف يخش ورا فيها، أيوة هي نيته سوى احنا عارفين، بس عايز واحد غواص يوقف عند حد ويعرفه قيمته، تمام. الخامس أنهم جعلوا من قولهم لا بدعة في العادات مطية إلى تسويغ كثير من العباد من البدع الواضحة والمحدثات الظاهرة، بل كان تسويغ البدع وترويجها هو الباعث الحقيقي لإنشاء هذا القول وبثه. وهذا القول يلتقي مع مسالك أخرى سلكها هؤلاء المتأخرون. زي إيه؟ يبقى ده أول مسلك إنهم قالوا لا مدخل للإيه؟ للبدع في العادات، وقلنا أدي إحنا من الصبح بنتكلم وفي تفصيل ومخلص الكلام لسه عايز شغل تاني. النقطة الثانية إنكارهم لوجود البدع الإضافية، ودي مدرسة طول بعرض، تمام؟ والإخوان ومدرسة البنا كلهم قاعدين مربعين في الحتة دي، جمهور مفتي الأزهر والأوقاف قاعدين مربعين في الحتة دي، الإعلاميين وغيرهم عايمين على العومة وقاعدين مربطين في الحتة دي. فأنت بتحارب في ألف جبهة في منطقة إن البدعة الإضافية دي في الدين في حاجة اسمها بدعة إضافية مذمومة ولا مفيش، ولو فيه كلها حسنة ولا فيها حسنة وفيها سيئة، ولا التقسيم ما يقبلش، تمام. قال كإنكارهم وجود البدعة الإضافية وإثبات البدعة الحسنة بدلا منها، وزعمهم أن البدعة قد تكون مكروهة إلا محرمة، ده حشر برضو تاني مش مناسب في الحتة دي، تمام. لأن حتى ولو قلنا أنها مكروهة، ما هي مكروهة بمستند شرعي، يبقى فين وجه أنه هو راكب مطية؟ يعني مكروهة أنها مش حرام يعني يبقى أعمله؟ لا مش دي البحث، مش ده، مش دي مشكلة بتاعته، مشكلته ان هو في اللي احنا ماشيين معاه من بدري ده. انما المنطقه دي في كلام المتقدمين في المكروه لا حرام كده، هو في مسائل لا تعد في البدع، وهذه بدعه مكروهه وهذه بدعه محرمه في سطر واحد في كتب كتيره. فانا بقول لك المساله دي كانت تحتاج مراجعه من دكتور الجزاني، لان المساله انقل الكلام. انت عندك ناس بتقول لا انا في 100 واحد بيقول اهو خلصنا من الازمه دي نعمل فيها ايه، ما تقوليش لا سواء بيقصد بها البدعة المكروهة تحريمة، يعني بقول مكروهة لا محرمة، يبقى ازاي وانت هتلزمه بمذهب ما هوش مذهبه ازاي؟ يعني لو شافعي اللي بيقول الكلام ده او حنبلي او مالكي بيقول الكلام ده، هو معرفش حاجة اسمها مكروه تحريما، هو عنده مكروه يا حرام، تمام. فانت هتأوله ان المكروه يعني تحريما ازاي؟ ده كلام صعب. السادس أنهم توصلوا بهذه الدعوة إلى تضييق معنى الابتداع في الدين وقصروه أو قصره وحصره في بعض البدع المتعلقة بالعبادات. ده في ناس ده أكتر من كده، بس أنا أظن ده اتجاه فردي، بس اللي قاله أضعف من أنه يعني يطلع بطيار لوحده. ده رحمه الله رجل من خطباء الأوقاف غفر الله له من أهل القرآن، يعني كان رجل طيب كده، بس إيه كان كل ما يسمعني بتكلم في البدع جسمه قراصه، كنت بتكلم بعنف طبعا، وكان لسه بقى جامعة ولسه سخن والبدع وهات كل استدعاء أدلة السلف في ذم البدع، تحس إن الرجل ارتد عن الإسلام. أنا ما قلتلوش الكفر، بس كلام سخن جدا. ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا شو، إن الله قد انتزع التوبة من كل الكلام يود بص ورا الشمس. وطبعا هو بيسحبه على البدع الفرافيد بتاعته، وانا كمان بسحبه على البدع اللي قدامي بالذم العام، ففي اجمال من ناحيتين، هو بيسحب مجمل وانا بحذف له مجمل، والحقيقه ضايعه في النص. انا بكلمك عن نفسي مش عن حد تاني، ده موجود، تمام. فلما هو بدا بقى يتكلم البدعه ما احدث في الدين وكانت مكفره هي دي بس، يعني واحد قال لك البدع ما فيش فيها مكروه، قال لك هي كفر بس ما فيش حاجه غير كده، طبعا ده غلو في اسمها مضايق المناظرات دي بقى، يعني ايه ان هو خلاص بقى عشان يقفلك يروح خبطك بحجر قد كده وخلصت. يبقى بيقول انهم توصلوا بهذه الدعوه الى تضييق معنى الابتداء في الدين وقصره وحصره في بعض البدع المتعلقه بالعبادات، وهي تلك البدع الحاصلة من جهة العباد والزهاد، وأن الابتداع على مدخل له في أمور العادات. انت عارف برضو انا بحس بقى، ده استقراء شخصي وممكن يكون غلطان، ان هو بعضهم ركز قوي على حتة ان البدع بيكون عند العباد والزهاد، لسهم حيطة ميلة العباد والزهاد دول ناس بلطيش يعني اي حاجة، انما في بدع من جهة اهل الرياسات والزعمات يقدر يهوب من هادي استجري ارجع ورا 100 كيلو. فمين اللي حطه ميلة؟ جماعة الدراويش بقى، جابتوا ربنا بتوع السبح والهوب اللي يديله على دماغه للصبح لما يبلوا صحاب، ما هم ما لهمش ظهر فينزل. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. إنما هتيجي عندي بدع القصور وبدع الدساتير وبدع الطاغيت الكبار، لا يا عم حد الله بيننا وبين الحرام، ويمشي بعيد خالص. يقول وأن وزعمهم أن الابتداع على مدخل له في أمور العادات، وهي تلك البدع التي يحصل بها محادة للشرع ومضاهاة لأحكام الشريعة وخروج على نظام الدين. والابتداع الواقع في باب العادات إنما يحصل من جهة أصحاب الشهوات وأهل الأهواء وأصحاب الرئاسات والأموال وذوي المطامع الدنيوية اللي هم أصحابك ما لهمش علاقة بيهم بقى بريه. وهذه الدعوة تنسجم وتتناغم مع الدعوة إلى فصل الدين الفصل بين الدين وشؤون الحياة العلمانية. تمام. طيب أنا أظن إحنا كده وقت الحلقة الأولى انتهى، فهناخد فاصل كده إن شاء الله ونكمل كلامنا بعد فاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.